Yeah. الله ما نقول الله الله الله الله الله العظيم الفاتح. في ميزان حسناتكم يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله.